في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. بديهته وفكرته سواء، إذا ما نابه الخطب الكبير، وأحزم ما يكون الدهر رأيا إذا عي المشاور والمشير، وصدر فيه للهم اتساع إذا ضاقت بما فيها الصدور. أمسك فديتك عن عتاب محمد، فهو المصون لوده المتحاذر. لو كان للشكر شخص يبين إذا ما تأمله الناظر، لبينت شكري حتى تراه فتعلم أني امرؤ شاكر. رأيت الهلال على وجهه فلم أدر أيهما أنور، سوى أن ذاك بعيد المحل وهذا قريب لمن ينظر، وذاك يغيب وذا حاضر، وما من يغيب كمن يحضر، ونفع الهلال كثير لنا ونفع الحبيب لنا أكثر. من وراء الشباب شيب حثيث السير، والليل مزعج بنهاري، يا ابن عم النبي أيسر من عتبك فقد الأسماع والأبصار. أنت من معشر لقد شرعوا العفو ولم يمنعوه عند اقتداري، إن تجافيت منعما كنت أولى من تجافى عن الذنوب الكبار، أو تعاقب فأنت أعرف بالله وليس العقاب منك بعاري. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.